يقول إذا كان الداعي إلى الله لا يتواصل مع العلماء وإنما يرتجي للمواقف بما توصل إليه من علم واجتهاد فربما يقع في أخطاء وتصادم مع العوام، فما النصيحة؟ النصيحة أن يرجع إلى من هو أعلم منه ويتصل بأهل العلم ولا يقول قولا إلا وله فيه إمام، فهذا إن شاء الله يعينه على السداد والحكمة في التعامل مع الناس في حياته الدعوية والعلمية، والله أعلم.